Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fedeimen ve ebeden ve zekiru nefsi ve el-ihve ve el-ahavet bi zikrillahi subhane. Zekirhum en yazkurullah. Fakat kâle Allahu Teala fi kitabihil kerim ve zâkirîn Allah kethîran ve zâkirât a'addallahu lehum mağfireten ve ecran azîmâ. Fakat kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فيا هنيئا له من لهج لسانه بذكر الله فاللسان دائما وأبدا رطب بذكر الله وكذلك القلوب مطمئنة بذكر الله وكذلك الدرجات ترتفع بذكر الله والخطيئات تحط بذكر الله والله يذكرنا إذا ذكرنا ولا ننسى الصلاة والسلام على النبي الأمين محمد جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته نسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده الشكر موصول لإخوان البادلين جهدا ووقتا ومالا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات جزاهم الله جميعا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ أحمد يقول متى أقول بسم الله في الوضوء قبل الاستنجاء أو قبل غسل اليدين؟ قبل غسل اليدين لأن الاستنجاء ليس من الوضوء. يقول أحمد بن غيث إنه طالب ماجستير ولا يسمح لنا الدكاترة بخروج وقت صلاة العصر تجرون الاستراحة بعد ساعة من وقت الصلاة فالأخذ يؤديها أم أجيلها لحين الاستراحة ما دام الخروج قبل أذان المغرب يمكنك أن تؤديها في الاستراحة طالبة الجنة تسأل عن ما حكم تقصير الحاجبين لتجميلهما لا يجوز لك أن تتنمصي وتنمص هو إزالة الشعر نتف الشعر أما القص للحاجة فجائز هل يجوز دفع زكاة المال لرجل لا يصلي ولا يصوم إن كان جاحدا للصلاة فهو كافر لا يعطى منها إن كان مقرا ولكنه متكاسل جاز وغيره أولى تسأل سماء بنت مرسي هل تتطيب المرأة عند الإحرام طيبا له رائحة لا تتطيب قبل الإحرام قبل الإهلال أما الطيب الذي له رائحة فإذا كانت ستمر على رجال أو بحضرة رجال لا تفعل إذا كانت في وسط النساء جائز والله أعلم ما حكم العمل في البورصة المصرية أنصحك بالابتعاد عن العمل في عموم البورصات إذا كيف تخرج زكاة الدكان للمواد الغذائية المواد التي تباع وتشترى تقوم ويخرج يقوم ثمنها بسعر الجملة الذي إذا أعلن بيعت السلعة ويخرج ربع العشر أما الأصول الثوابت فلا زكاة عليها كالأدراج كالثلاجة كالموازين ما الحكم من نسي ما عليه من صوم الفريضة عليه قضاءه ويقدر تقديرا يعني إذا نسي الخمسة أو ستة يصوم ستة أيام الشعر الفليسوفة ليتك تلغين اسم الفيلسوف فبئسة الفلسفة وبئس المتفلسفون والمتفلسفات ما حكم وضع ذوات الأرواح على مواقع التواصل يا وضع حصان فيلسوفة لا يستغرب منها أن تضع حصانا لكن أنتقل إلى السؤال الذي بعده ما التجاحد في الصلاة يعني يقول لا صلاة يجحد الصلاة نريد منك كلمة تحث على التعدد التعدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مبين بكم كان قال الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فهذا الموضوع له ضوابط شرعية بارك الله فيكم طلقت من زوج سكير هل علي إثم ما لم أنه لا يصلي ولا يصوم قد كذب في حقيقته يا هنان يا حنان هو سكير لا يصل لا يصوم كذاب، فماذا تنتظرين يا حنان؟ إذا كنت مثله استمري معه، إذا لم تكوني مثله تعدي عنه، فإن الله قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. نصيحة وحديث، ألا أخبركم بنسائكم من الجنة؟ في مقال شيخ قصر الصلاة، هل يجوز أن أقدم العصر إلى الظهر؟ نعم يجوز أن تقدم العصر مع الظهر في القصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في عرفات الظهر مع العصر جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصرا. شربت ماء ناسيا في يوم عاشوراء، هل صيامي صحيح؟ نعم صيامك صحيح. محمد حمزة، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا بك في الفردوس. حديث إن الله يقبل التوبة العبد ما لم يغرغر، حديث ضعيف الإسناد من كل طرقه، وقد قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، وقال تعالى في كتابه الكريم في شأن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم محمد عنتر، ما كفارة شهادة الزور؟ لابد أن ننظر إلى المترتبات على شهادة الزور ونصلح ما قد أفسدناه، وأيضا عليك بالاستغفار وعمل الصالحات. حديث من كان له شعر فليكرمه، سنده فيه مقال لكن معناه له شواذ تصح بها أن الله جميل يحب الجمال. هل يجوز شراء الفضة بالتقسيط مع الاتفاق على السعر من غير تغيير؟ هل يجوز شراء الفضة بالتقسيط نعم عفوا الأحوط الابتعاد، الأحوط الابتعاد ونظرة إلى ميسرة لمزيد من التحريف إن شاء الله. هل جاء في السنة الوقت الذي يجب أن ينامه المسلم؟ يجب أن ينام، ليس هناك دليل على وجوب النوم إلا إذا بدنك مرهق. الرسول عليه السلام يقول إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسم نفسه. عبد الله حسان، حكم هل هناك فعل المؤمنين يوم القيامة؟ ثبت السؤال، هناك فعل المؤمنين يوم القيامة من ظهر مؤمنين من ظهر العصر أم كله 50,000 سنة؟ هناك فعل مؤمنين؟ مش فاهم السؤال. ما الفرق بين الشيطان والجن؟ الشياطين من ذرية إبليس كلهم كفار، والجن منهم المؤمنون منهم دون ذلك. أريد أن أمسك السؤال. ما حكم من جاء أحدا عليك وسألك عن بنت فلان وتعرف أنها بنت غير مضبوطة وتستر عليها عليها إثم؟ إذا كان مستنصحا فدين النصيحة، أما إذا كان عابثا فأمسك. رميت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد قبيل الفجر، شيء ليس عليك شيء، وقد رمت أسماء ثم صلت الفجر. يقول حكم وضع الحيوانات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما إذا جوزنا وضع صور بني آدم سنجوز وضع صور الحيوانات، لكن بحسب الحيوان الموضوع وما وجهه وضعه. كيف أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن إن كنت تسأل عن في الصلاة على النبي في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعرض الإجابة على الأخت الفيلسوفة التي تسأل عن وضع صور ذوات الأرواح على مواقع التواصل. قلنا إذا استجزنا أن نضع صور بني آدم، الشخص يضع صورته على وسائل التواصل لكي يعرف، ما أفهم ما الفائدة من ذلك؟ عفوا بس ممكن التأجيل، الله يحفظكم. نقول نحن في العراق حكامنا الرفضة، هل أطيعهم؟ هل أطيع الروافد؟ انظر إلى أمرين. أولا الأمر الأول نوع الأمر الذي أمروك به. الشيء الثاني المصلحة والمفسدة المترتبتان على عدم الطاعة، ومن ثم ابني الحكم. يقول تشبك الأصابع ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام عمدا صنعته يا سلطانه. الأحاديث التي وردت في تشبيك الأصابع ضعيفة، هناك حديث وردت في تشبيك الأصابع مقيدة بالمسجد. إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه في النوم في صلاة وهو ضعيف. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. وإذا خرج النبي ذات يوم فشبك بين أصابعه ووضع خديه وضع خده عليهما. والحديث الوارد في المنع مقيد بالصلاة في الذهاب إلى المسجد للصلاة هو ضعيف. يقول قبل خلق الله للأرض وقبل خلق الشمس والكون، الله كان يعلم أن يتكون هناك حياة ونار وجنة، وإن كان الله يعلم لماذا فعل ذلك؟ ألكسندر يبدو أنك لست بمسلم يا ألكسندر، لكن إن كنت تعرف ربك فالله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أريد عفوا، طلب والد زوجي أن يطلقني وخيره بيني وبينه، هل يجوز له ذلك فقط؟ طلب والد زوجي أن يطلقني وخيره بيني وبينه، هل يجوز له ذلك فقط؟ إنه لا يرغب أن أكون زوجة ابنه. لماذا هذا يا للي؟ ما السبب؟ إن كان منطلق طلب والده منطلق شرعي يسمع لوالده ويطيع، فإن إبراهيم لما وجد زوجة إسماعيل ليست بشاكرة قال غير عتبة بابك. وكان بين ابن عمر وأبيه عمر خلاف، لأن ابن عمر كان أحب امرأة زوجته حبا تجاوز معه الحد وأثر على بعض أمور دينه فأمره عمر بتطليقها، فأبى فتحاكم إلى النبي قال أطع أباك. يقول أقصد بسؤال تشبيك أيدينا اليمنى مع اليسرى، المشكلة ما هذه يمنى وهذه الأسرة، ولا كيف يشبك؟ قل أفعل هكذا، ليس هناك نهي ثابت. شراء القطط وبيع أولادها، شراء القطط وبيع أولادها لا بأس، لأن حديث نهى عن بيع السنور لا يصح. يقول بارك الله فيك يا أختي الشاعرة، حكم الصلاة خلف الصوفي إذا كان يصل بتصوفه إلى الكفر والعياذ بالله. يعني أذكره ألكسندر الملحد يعاود الاتصال، وليس بجدير أن نذكر اسمه، لكن أقول له الله لا يسأل عما يفعل، يقول كل هذه خرافات، ومن أنت حتى تعترض على كلام الله أيها الملحد؟ لو كنت حتى جرجس أو نصرانيا ما قلت هذا الكلام. قبلك أقوام قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. إذا كان الصوفي وصل بصوفيته إلى أن يسأل غير الله فهو كافر لا تجوز الصلاة خلفه. إذا كان مسلما إذا كان الصوفي يبتدع بدعا لا تصل به إلى الكفر جازت الصلاة خلفه مع الكراهة. إذا كان هناك بنتان وعشرة إخوة كيف تقسم التركة؟ بنتان وعشرة إخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. عز الدين ابن يونس، دائما أسئلتك أسئلة عن شخصية من أمامك، تسأل كم عمرك، كم أولادك، ما أدري ما شأنك وما الذي ستستفيده. هل يجوز زيارة القبور للنساء؟ نعم تجوز زيارة القبور، زيارة النساء للقبور بقيدين، أمن الفتنة وأمن البدعة. قلنا أن الشياطين ذرية إبليس كلهم كفرة، أما الجن فمنهم المؤمنون ومنهم دون ذلك. رجل مات ابنه ولابنه ولد وابنتان ويريد أن يكتب للولد منزل باسمه دون الابنتين، هل هذا جائز؟ ينظر هل الجد أولاد أو ليس له أولاد، فإن كان له أولاد يجوز أن يوصي لبعض الأحفاد دون بعض. صحة حديث من ذكر امرؤ ليعيبه، أجبنا أنه تالف. هل يجوز للأب حبس توزيع؟ هل يجوز لأب حبس توزيع تركة زوجته بحكم أن كل ما تمتلكه الذي اشتراه لها؟ لا يجوز، ما دامت ماتته ملك لها يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. حكم دخول الحقائب الخلاء بحقيبة بداخلها مصحف، أظنه في مأمن، وإن كان هناك مأمن أقوى احفظها فيه إلى أن تخرج، ما هناك فلا بأس. أحمد ابن شاهين، نسأل الله أن يعيد الدروس على خير. لماذا الرجال لهم حور عين في الجنة والنساء لا؟ الله سبحانه سيقر أعين النساء بما يريدنا، لأن الله قال لهم فيها ما تشتهي الأنفس وسيقنعهن بما آتاهن. يقول أوصني، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم ذكر أوصيك بتقوى الله ثم العلم الشرعي مع الإكثار من ذكر الله والإعراض عما لا ينفع. حكم العمل مع غير المسلم جائز بالضوابط، أن يكون العمل نفسه حلال، ألا يعان به على مسلمين، ثالثا ألا تضيع مع العمل أوقات الصلاة ولا يمتهن دينه. هل النصراني مشرك؟ نعم مشرك، قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لكن لهم بعض الأحكام الخاصة بهم التي يفارقون فيها عباد الوثن. شركة توفر النقل لعمالها في الطائرة والبعض منهم يبيع التذكرة خارج الشركة، هل يمكنني شراء التذكرة وأنا لست من عمالها؟ إذا استحق التذكرة هو وسيصل مثلا راكبا سيارة وباعها فلا إشكال. إذن ما حكم السلام باليد على مخطوبتي؟ لا يجوز لك أن تصافح مخطوبتك، لا يجوز لك أن تصافح مخطوبتك، إنما المصافحة بعد العقد. قال عليه الصلاة والسلام لن يطن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وقد روي موقوفا. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. حلفت يمين طلاق بالثلاثة على زوجتي وقلت له إذا تحملي هاتفك لحد تكون انت طالق وحملته للناس ما الحكم؟ عند الجمهور يقع طلاقك إذا كنت تنويه. الذي يبدو والله أعلم أنك تكفر كفارة يمين. هل يصلح أن أجيب عمرة وأنا أخذت فلوس سلفة؟ نعم يجوز. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء ثابت لكن ليس النهي للتحريم. هل المعلمة أن ترفع نقابها أثناء حصة التجويد أمام طلاب ثالث إعدادي؟ هؤلاء ثالث إعدادي أغلبهم قد بلغوا وهي امرأة أجنبية عنهم فلا تكشف عليهم. حكم قطع الكلام عن الزوج بعد اكتشاف أنه يغتاب والدي والكلام عنهم كلام فاحش وكله كذب وبهتان. يا وفاء ذكريه بالله. زوجتي تريد أن تسمي جليبيب وأنا أرفض للثقة للإسم وعدم نطقه صحيحا في المجتمع لك ذلك ولا تسمي محمد أو أحمد أفضل من جليبيب كأسماء وكمعاني أو عبد الله وعبد الرحمن. الدكتور محمد بن عاطف هل ثبت تحريق الإصبع في التشهد على شكل دائرة؟ لم يثبت لا على شكل دائرة ولا خفضا ورفعا إنما ثبت الإشارة فحسب. ومتى يشار؟ هل عند الشهادتين كما قال عند الشهادة كما قال الجمهور أم بطول التشهد؟ قولان للعلماء والجمهور على أشهد أن لا إله إلا الله. قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في غير الصلاة أنه كان يقول لا إله إلا الله علامة التوحيد. هل يجوز إعطاء الأخت عفوا حكم شراء سيارة قسط عن طريق البنك؟ البنك يعمل في مجال تقسيط السيارات منذ 5 سنوات الحمد لله. لا تفعل. البنك لا يمتلك السيارة. أحمد الفنجري البعض يقول إن الميت لا ينتفع بصدقة أهله له بعد الموت. قيل ذلك من المعتزل انتبه له ولأفكاره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن عبادة لما قال سعد يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. أكرر الآيات التي فيها تنزيه الله وتسبيحه عند قراءة القرآن الكريم لا مانع لكن إلى مدى التكرير يعني أتكرر 10 مرات ولإن نظامه أحيانا تكرر الآية لما فيها من معاني تستحضر. حكم سرقة التمر من أبي هريرة. حديث سرقة التمر من أبي هريرة وآية الكرسي ثابت. حسام ما رأيك في جماعة التبليغ والدعوة؟ أنا أنصحك أن تبلغ أمر الله وأمر رسوله ولا تتقيد بجماعة من الجماعات. حديث لا إله إلا الله حصني إلى آخره لا يثبت. ما معنى اسم الله المؤمن؟ قيل من معنيه المصدق لعباده سبحانه وتعالى الذين يوحدونه. وقيل المؤمن أيضا المؤمن عباده من المكروهات والسوء والأول أولى. المديون الذي لا يستطيع دينه ما الحل مع العلم أن نيته يريد التسديد ولكن لا يستطيع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هل الجن يقتلون الإنسان؟ قد يرد وقد ورد لكن بسند فيه ضعف أن سعد بن عبادة لما مات سمعوا صوت جن يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. فالله أعلم. لكن هم يؤذون قد يخطفون شخصا يطيرون بشخص. فقد قال تعالى في شأنهم قلت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أبو سيد انتحر وعمره 12 سنة بحبل هل يعذب؟ أمره إلى الله دون البلوغ، أمره إلى الله. هل يجوز للمرأة الحج بدون محرم؟ عند الجمهور يجوز. هل يجوز الأذان بدون وضوء؟ نعم يجوز عند الجمهور، إلا أن الوضوء أفضل، حق وسنة. لا أتذكر أمي بالدعاء وألوم نفسي، رحمها الله كانت قاسية. يا مودة استغفري لأمك وإن كانت قاسية فقد أفضت إلى ما قدمت. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ نعم، لكن لا تجعلها كالصلاة الإبراهيمية، لأن الصلاة الإبراهيمية لها موطن. هل يجوز تعليق صور عائلية في حائط البيت؟ لا تفعل، لا تفعل، وكل من دخل البيت سيراك ويرى زوجتك ويرى ابنتك، كن على وقار، فضلا عن أن الصور تطرد الملائكة. صوف الحنين، ممكن أعرف عندي ضيق بتنفس وأشكو، دينا عندي وأشكو، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. هل يجوز للزوج ترك زوجته وبناته والسفر للعمل خارج، مع العلم أن الزوجة مستاء من ذلك لبعدها عنهم؟ حسب مدة الإطالة، إذا كان يطيل الغربة فالزوجة ستتضرر، ولا ضرر ولا ضرار. حكم الصلاة جالسا، إذا كنت تصلي جالسا النافلة وأنت قادر على القيام فلك نصف أجر القائم. إذا كنت تصلي جالسا وأنت عاجز عن القيام، وأنت عاجز عن القيام، لك الأجر كاملا. أما الفريضة فلا يجوز أن تصليها جالسا إلا عند عدم القدرة. أنصحك يا محمد يحفظك ربي أن تهمل المسمى بألكسندر النصراني أو الملحد، أنصحك أن تحذف اسمه. هل يجوز اعتذار الأب إذا كان كلامه يؤذيني وأتجنب الحديث معه؟ صل بالقدر الذي لا يحدث مفسدة. حديث من وسع على أهل يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته لا يصح. عبد الله بن سالم، هل ما شقيت به وحصلته عاد أبوي يعيش يصبح لي أنا وإخواني بعد وفاة والدنا؟ يعني أنت اشتغلت وأدخلت مالا على والدك، مال لوالدك، وبعد أن مات الوالد أنت تريد أن تأخذ الذي أدخلت؟ لا، المال مال الوالد وقسم على سائر الورثة. ما حكم الانقلاب على الرئيس؟ لماذا سينقلبون؟ ويأتيك الجواب. أنا أعمل في مطعم يبيع الخمور أيضا في إيطاليا، هل رزقي حلال؟ لا يجوز لك بيع الخمر، فإن النبي لعن بائعها ومبتعاها. ما الجزاء عند تساوي الحسنات مع السيئات يوم القيامة؟ ستكون من أصحاب الأعراف، مكان بين الجنة والنار، وتنتظر قضاء الله فيك، وإن شاء الله يكون المآل إلى الجنات بإذن الله. كيف أخرج الزكاة وعلي دين؟ إذا كان عندك مال بلغ النصاب بعد سداد الديون التي عليك فيه زكاة. إذا لم يكن معك مال لإخراجها فهي في الذمة. وجزاك الله يا عبد الله بن سالم. ما أفضل صدقة الصدق على أم المتوفاة؟ حسب فلوسك. الترتيب في القرآن من حيث السور في الصلاة واجب، يعني محمد ياسين. ترتيب في القرآن من حيث السور في الصلاة واجب، ليس بواجب، لأن النبي صلى ذات يوم فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، إلا أن الترتيب أفضل. النبي كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والأتى، وهذا ترتيب. أيضا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والكافرون والإخلاص في الوتر، هذا ترتيب. تقول زوجي زوجها رافض يصلي ولقبها نور القرآن، أنصحك بالبعد عنه، عندي مال وهو مال أيتام، هل يجوز أن أخرج الزكاة عنه وأن أعطيه لأمي فهي أرملة محتاجة؟ عندي مال ومال أيتام، هل يجوز أن أخرج الزكاة عنه؟ تخرج الزكاة عن مال اليتيم إذا بلغ النصاب وحل عن الحول. وإذا قالت عائشة تثمر مال اليتامى لا تتركه للصدقة تأكلها. أما سير السؤال قطع، هل مشاهدة مقاطع الفيديو التي فيها مواعظ هل تعتبر حلقة ذكر؟ إن شاء الله أنت مأجور، إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤولا. ما حكم زواج المتعة؟ محرم. حكم إخراج الصدقة عن الأب المتوفى من الابن لا بأس. حكم التبرع بالأعضاء فيه تفصيل، إذا كان المتبرع سيتضرر فلا ضرر ولا ضرار، وإذا كان المتبرع له سينتفع دون كبير إضرار، كبير إضرار بالمتبرع فلا بأس. هل اسم نعيم من أسماء الله الحسنى؟ ليس من أسماء الله الحسنى. ما معنى كل أم حديث كل أمد ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع؟ حديث ضعيف. نريد التعدد والأخوات ترفض من هو متزوج، ماذا نفعل؟ هناك من ستوافق لكن أنت تريدها جميلة وحسناء ووضيئة وبنت وبنت وبنت، تنازل شيء ما ستجد، إن لم تجد بكرا عندك الثيبات. ما الرأي في اسم عمير؟ لا بأس به، فقد كان النبي يذهب إلى بيت أنس بن مالك وله أخ اسمه عمير فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. ما معنى آية وقرن في بيوتكن ولمن تقال؟ قرن استقررن في بيوتكن، والآية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونساء المؤمنات تبع للرسول والخروج يكون للحاجة، ولذا قالت المرأة الصالحة أو المرأتان لما سألهما موسى عليه السلام ما خطبكن، عفوا قال موسى عليه السلام ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما الرأي في اسم بنت تسمية البنت بصباح؟ لا بأس. أريج تسأل اتقوا دعوة المظلوم إن كان كافرا، زيادة إن كان كافرا ضعيفة، لكن لا يجوز ظلم الكافر أيضا. كيف أحصل على امرأة صالحة للزواج؟ كلم أصدقائك. هل تجوز زيارة قبور الأئمة في العراق؟ زيارة الأموات تجوز، لكن ما أدري ما مرادك بالأئمة. يقول ما صحة حديث أنا مالك الملك إلى آخره؟ لا يصح سندا. بنت في أول إعدادي أبوها يتركها تخرج كاشفة شعرها بحجة أنها ما زالت صغيرة، هل عليهما إثم؟ لقد بلغت تأثم، ما بلغت وجميلة تفتن تأثم أيضا، الله لا يحب الفساد. شخص استخار بالسفر ثم تعطلت السيارة، هل يلغي السفر أن يصلح السيارة ويسافر؟ وإن تعطلت مرة ثانية وثالثة هل يتابع؟ إذا كانت له حاجة في السفر فعل وتابع، إن عاجز خلاص. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم لا يصح. أبو خشب السلام باليد على المخطوبة لا يجوز. سجود الحائض التلاوة مختلف فيه، فالجمهور على المنع، إلا أن فريقا من أهل الحديث يجوزون والمجوزون يقولون فارق الصلاة ليس كالصلاة ولا يحتاج إلى ما تحتاجه الصلاة، والمانعون يقيسونه على الصلاة. هذا الذي في الباب، هل يجوز أن أعطي الزكاة لأمي فهي أرملة محتاجة؟ أنت إذا كنت بنت يجوز أن تعطيها لأمك، لأنه لا يجب عليك يا بنت الإنفاق على أمك، إذا كنت ولدا فلا. واثق، هل يجوز القول اللهم بحق محمد وآل محمد؟ إن سألت هل ورد هذا لم يرد هذا. هل عمل الواجب حرام؟ إن نمس حرام. يقول غير موفق تماما في الزواج، بقالي فترة ماذا أفعل؟ قل يا رب وفقني. ما حكم في زوج متزوج من اثنين يسافر خارج البلاد ويأخذ الثانية معه دائما ويأتي الأولى بشهر ونصف في السنة؟ فيه ظلم إلا إذا دعت إلا ذلك حاجة أو ضرورة فتنظر. ما أهم شيء نفعله كشباب مؤمنين بعد تقوى الله؟ تعلم دينك وأتقن التعلم وأرشد الناس إلى طريق الله سبحانه مع اجتهادك في دنياك في المباح. بعيد عن زوجتي، عمل محمد بن عطية إلزم الأدب. أنا مربي دقني، أمي وأهلي وأصدقائي يقولون احلق دقنك، ماذا أفعل؟ لا تحلقها، لأن الرسول قال قص الشارب وأوفوا اللحى. ياسر المغيث، مغيث إيه يا ياسر؟ مش فاهم سؤالك. هل يوجد عذاب في القبر؟ نعم، عذاب القبر حق، وكان النبي يستعيد في كل صلاة من عذاب القبر. هل الدعوة إلى الله واجبة على الرجال والنساء أم الرجال فقط؟ أما الوجوب فلا وجوب، كجواب عام لا وجوب، إنما تستحب، وتستحب للرجال والنساء وكل بحسبه. اسم فاتن جائز، اسم مكروه. سمي البنت فاتن، سميها ناهد، سميها سهام. ما ناهد وما فاتن وما سهام وهيام من شربون شرب الهيم، فكل هذه الأسماء مكروهة، النواهد والهيام. نعم، قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أماد، حكم الحب قبل الزواج في الإسلام؟ يعني ما الحب في القلب لا نؤاخذ عليه، لكن ما الإنعكاسات لهذا الحب؟ هل تكلم الفتاة في الهواتف كل يوم كما يفعل الأشرار والفجار، أم ماذا ستصنع؟ ما توابع المحبة القلبية؟ إذا وقع في قلب أحدكم حب امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما دعوه إلى نكاحها الزواج بها. مسافر بعيد عن زوجات، هل الجن أبوهم إبليس؟ هل الجن أبو الجن وإبليس من ذريته؟ الجن خلق الجن من الجن، الجن عموم الجن، لكن إبليس ليس بأبو الجن كلهم، إبليس أبو الشياطين وذريته كلهم كفار. قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فكل ذرية إبليس كفر. أما الجن فقال تعالى منهم وأن منا المؤمنون ومنا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. الجن تقوله، يقول لماذا دخلت كليه الناس ولم تدخل الأزهر؟ تاج إلى جواب طويل يا حبيبي. هل الزواج مقدر؟ نعم مقدر، مكتوب يا قيصر، مكتوب بلا شك ولا ريب، ومكتوب على كل شخص من سيتزوج، هذا مكتوب على كل شخص رجلا كان أو امرأة. هل زيارة القبور جائزة؟ نعم مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. بهذا القدر أستدي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلانا وإياكم برحمته. اللهم آمين. أيها الإخوة، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، وابذلوا من وقتكم ومن جهدكم ومن أموالكم ومن وجاهتكم لنصرة دينكم، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والله عليم بالمتقين. وكذلك أذكر إخواني بالإصلاح بين الناس، فإذا تدخلت للإصلاح بين الناس فقد صنعت أمرا عظيما فيه أجر كبير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا. ولا تنسوا الإكثار من ذكر الله عز وجل، وكذلك لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.